مبحث قلب النية. ما معنى قلب النية؟ أن يدخل الإنسان العمل بنية ثم يغير النية في أثناء العمل. واضح يا إخوة؟ يدخل الإنسان العمل بنية ثم في أثناء العمل يغير النية. وهنا سنقسم العمل إلى قسمين: الحج والعمرة وغير الحج والعمرة. فغير الحج والعمرة له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن ينتقل من أدنى إلى أعلى، أن ينتقل من أدنى إلى أعلى. كيف هذا؟ مثلا إنسان دخل في سنة الفجر، يصلي سنة الفجر، الله أكبر بنية سنة الفجر، وهو يصلي أقيمت الصلاة، فكبر الإمام فانتقل من سنة الفجر إلى فريضة الفجر في نفس الصلاة، انتقل من أدنى إلى أعلى. وهنا لا يصح منه الإثنان، فلا تصح السنة لأنه نوى قطعها، ولا تصح الفريضة لأنه لم يبدأها من الأول. الآن عندما بدأ بالأول سنة، طيب قطعها بطلت السنة. طيب لما لا تصح فجرا؟ لم يبدأها من الأول. إذن يا إخوة، يقول العلماء إذا انتقل من الأدنى إلى الأعلى لا يصح منه الإثنان. الحالة الثانية أن ينتقل من مساو إلى مساوي، أن ينتقل من مساو إلى مساوي. مثلا إنسان ظن أنه لم يصلي الظهر، ظن أنه لم يصلي الظهر، فدخل مع الإمام العصر بنية الظهر. جيد، دخل في الصلاة بنية الظهر لأنه يظن أنه لم يصلي الظهر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه صلى الظهر فقلب النية إلى العصر، نقلها من الظهر إلى العصر، من فرض إلى فرض مساوي. هنا يقول أهل العلم لا يصح منه الإثنان، لا يصح منه الظهر. لماذا؟ لأنه قطعها. ولا يصح منه العصر لأنه لم يبدأها من الأول. كذلك لو انتقل من سنة إلى سنة، مثلا إنسان صلى في آخر الليل بنية الوتر، بنية ماذا؟ الوتر، فأذن الفجر فقلب النية إلى سنة الفجر، انتقل من سنة إلى سنة. يقول أهل العلم لا تصح منه سنة الفجر ولا يصح منه الوتر، لأنه قطع الوتر ولم يبدأ السنة المعينة من أولها، فلا يصح من هذا ولا هذا. الحالة الثالثة أن ينتقل من أعلى إلى أدون، ينتقل من أعلى إلى أدون، كأن ينتقل من فرض إلى سنة، أو ينتقل من سنة معينة إلى نافلة مطلقة. وفي هذه الحال إن كان لغير مصلحة فلا يصح، أما إن كان لمصلحة فيصح. وأعطيكم مثالا على الصحيح من أقوال أهل العلم. إنسان جاء إلى المسجد يريد أن يصلي الفريضة، فوجد الإمام قد سلم فكبر ودخل في الفريضة هو بمفرده، ثم وهو يصلي إذا بجماعة قد جاءوا ودخلوا في الجماعة، يصلون جماعة، هو الآن يصلي فريضة منفردا ورأى الجماعة قد انعقدت فقلب الفرض نفلا من أجل أن يدرك الجماعة، يقولون يصح. يعني مثلا أنا أصلي بنية الظهر في الركعة الثانية وأنا جالس للتشهد جاءت جماعة تصلي وانعقدت الجماعة أنا منفرد، قلبت نيتي من الفريضة إلى نافلة وسلمت، يصح هذا لوجود المصلحة الشرعية وهي إدراك الجماعة. كذلك في الطريق لو كان الإنسان مسافرا فدخل في الفريضة فجاءت جماعة فإنه يقلبها إلى نافلة ويدرك الجماعة. وهناك أيضا مسألة ذكرها العلم في هذا الباب، وهي لو دخل في الفريضة بنية الفريضة ثم جاءت جماعة فقلب الفرض نفلا ولم يتمه، كيف؟ أنا كبرت تكبيرة الإحرام بنية العصر فجاءت جماعة تصلي العصر فأريد أن أدرك الجماعة من أولها، طيب ماذا أصنع؟ هل أسلم؟ يقول أهل العلم لا. هل أخرج؟ يقول أهل العلم لا، لأن الفريضة إذا انعقدت لا يجوز الخروج منها. إذا ماذا أصنع؟ أقلبها نافلة بالنية، فإذا قلبتها نافلة أصبحت أمير نفسي فيها فأخرج منها وأدرك الجماعة فهذا عند أهل العلم يسمى بمبحث قلب النية في غير الحج والعمرة.